إمام جامع يتقاضى راتب ويدرس قرآن، وأولياء الطلاب يأتوه ببعض الأطعمة والهدايا، فهل يجوز أخذ ذلك؟ قال العلماء: الأولى والأفضل أن المعلم لا يأخذ جعلا على التعليم، ولكن للمصلحة، إذا كان هذا المعلم وقته يجعله للتعليم وهو يحتاج لذلك ليسد أوده ويعيش، فقال العلماء لا مانع من ذلك، لكن الأولى أن يعلم مجان، فإن احتاج وأخذ على ذلك العلماء أجازوا ذلك. نعم. يقول: نشاهد بعض الناس في المسجد النبوي وفي مقبرة البقيع يعملون بعض الأدعية وبعض الأشياء التي، فإذا قلنا لهم يقول نحن لا ندعوهم. القبور تزار لغرضين يا أحبة، القبور تزار لغرضين: للدعاء لأهلها والاتعاظ بالموت. القبور محلها، ما يقال إن محل إجابة الدعاء، ما أعرف هذا. ونبي الرحمة قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، تذكر الموت. ولما جاءها قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. وقال: فإنها تذكر الآخرة. والخير في الاتباع، فالقبور تزار للاتعاظ وللدعاء لأهلها، هذا الذي أعرف. نعم. أما سؤال أهل القبور فذلك خطر، وأما طلب منهم التوسط فلا يملكون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نرجو الله أن يبصرنا بالحق.